المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، وهو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والمياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، وإن استعمل في طهارة مستحبة وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة من كره، وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، قد قال المصنف رحمه الله في خطبة كتابه، سنمر عليها بأخصر مما سبق في شرح أول خطبة، قال: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، يعني أن كتاب المقنع للموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله فيه مسائل نادرة الوقوع، والمسائل التي هي نادرة الوقوع يحتاج إليها، لكن احتياج المبتدئ إليها ليس كاحتياجه إلى المسائل الكثيرة الوقوع. فلهذا راعى المصنف حال المبتدئ الذي يقرأ هذا الكتاب أو يحفظه أو يعتمد عليه في ابتدائه في طلب العلم، فحذف منه المسائل التي يندر وقوعها، لا لأجل عدم أهميتها، ولكن لأجل التدرج والعناية بالمبتدئ في طلب العلم، ولأن طالب العلم يحتاج إلى المسائل التي يكثر وقوعها إما منه أو من الناس، وأما النادر فإنه يترك للمطولات للمتوسطين أو للمنتهين من طلاب العلم. قال هنا: وزدت ما على مثله يعتمد، يعني زاد مسائل أخرى يراها الناظر في هذا الكتاب إذا قارن بينها وبين المقنع، زاد مسائل أخرى ليست في المقنع وهي معتمدة شديدة تشتد الحاجة إليها، لأن إما لكثرة وقوعها أو لأن فيها تصويرا لمسائل مهمة أو في مساعدة فهم مسائل أخرى مهمة. قال هنا: إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. هذا علة لاختصاره، لما اختصر المقنع مع أن المقنع كتاب ليس بالطويل، كتاب مختصر بالنسبة إلى الكافي، بالنسبة إلى المغني، بالنسبة إلى ما هو أطول منه. يقول: إن سبب اختصاري هو أن همم طلاب العلم قد قصرت، وليست كالهمم التي كانت عند الناس فيما قبل زمنه. فكيف لو رأى المؤلف هذا الزمن الذي عسر على طلاب العلم أن يعتنوا بمثل هذا الكتاب، ورأوه طويلا أو لم يعرفوا ويعلموا مسائله ولم يدرسوها ويتطاولون في دراستها بضع سنين؟ وهذا ولا شك أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتيكم عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فكل عام بالنسبة إلى مجموع ما فيه من الخير هو أقل من العام الذي قبله. ومن أمثلة ذلك ضعف الهمم في طلب العلم، فإذا رأيت طلاب العلم في هذا الزمن رأيت أن همتهم ليست بشيء بالمقارنة عند همة طلاب العلم في تلكم الأزمان، بل إن كل زمن يشكو فيه العلماء من ضعف همة طلاب العلم في ذلك الزمن. فهذا الإمام محمد بن جرير بن يزيد، الإمام المعروف المفسر المحدث الفقيه العلم المؤرخ المجتهد، لما سأله طلابه أن يكتب تاريخا للعالم فقال: أتنشطون له؟ قالوا: قدر كم؟ قال: قدر 30,000 ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار. قال: الله المستعان، ماتت الهمم. فاختصره لهم في نحو 3,000 ورقة هو الموجود الآن. ثم قال لهم: تنشطون لتفسير القرآن؟ فقالوا: قدر كم؟ قال: مثل ذلك. قال: قدر 30,000 ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى فيه الهمم. قال: الله المستعان، ماتت الهمم. فاختصر تفسير القرآن لهم في نحو 3,000 ورقة هي التفسير الموجود اليوم، وهو كتاب مختصر كما ذكره في أول خطبة كتابه. وهذا ولا شك يجعل التبع علينا طلاب العلم عظيمة، إذ لا بد من حفظ العلم في هذه الأمة، من حفظ معرفة التوحيد، معرفة الاعتقاد الحق وأدلة ذلك ونشره، ومعرفة الفقه، معالم الحلال والحرام، حتى يعلم الناس ذلك عن علم وبينة، معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة معاني كلام الله جل وعلا. إذا علمنا أن الحال صار إلى مثل هذا، وأن الهمم قد قصرت ثم قصرت ثم قصرت، بل قد كادت تموت، فإن التبع على من رام جهد، من رام العلم، تكون عظيمة، أن يقضي فيه ليله ونهاره لعله أن يحصل منه على شيء. وقد قال العلماء فيما سبق: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. وهذا واقع، فإن الذين بذلوا في العلم الوقت العظيم والجهد العظيم نالوا من العلم بعضه، لم ينالوا العلم كله. فهذا الكتاب كما سمعت كتاب مختصر، وسبب اختصاره ضعف الهمم كما قال: إذ الهمم قد قصرت. والأسباب المثبطة عن نيل المراد، نيل العلم، نيل الفقه، قد كثرت الأسباب في وقته، قد كثرت عن نيل العلم وعن التفقه في دين الله، فكيف بهذا الزمن الذي كثرت فيه الأسباب المثبطة جدا، حتى صار طلاب العلم على حق، ليسوا المستمعين للعلم أو القراء، طلاب العلم الذين أخذوا العلم بحق وبجد صاروا أقل القليل. ولهذا نقول إنه ينبغي، بل يتحتم على طلاب العلم أن يعتنوا به عناية فائقة، وأن لا يكونوا قراء أو مستمعين للعلم. العلم له أصوله، لا بد فيه من الحزم والعزم والجد، ولا بد فيه من الحفظ، وأن يكون طالب العلم متبصرا، ذكي القلب، سليم القريحة، يعلم ما يسمع ويفهم ويتفهم ويكرر. أما ما نراه في مثل هذا الوقت من كثير ممن يرمون طلب العلم لكن لا يعرفون طريقة، كثير من الشباب، كثير من طلاب العلم يريدون أن يطلبوا العلم لكن لا يعرفون طريقة طلب العلم، ولهذا تراهم تمضي عليهم سنوات تلو سنوات في العلم ولم يحصلوا كبير شيء منه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه من كلامه، ومناسبة لختام كلامي على هذه الخطبة. قال بعد ذلك: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، الكتاب يشتمل عندهم عادة على عدة أبواب، والأبواب تشتمل على أصول، وربما جعل الكتاب مشتملا على فصول، والكتاب أصله من الجمع، سمي الكتاب كتابا لأنه مجموع، لأن مادة كتب هي مادة جمع جمعا خاصة، الجمع لأشياء مهمة، ولهذا قيل لجماعة الجيش كتيبة لأنها قد اجتمعت، وسمي الكتب كتبا لأن به جمع الحروف، وسمي أيضا الخياط كاتبا لأنه يجمع أطراف الثياب، مثل ما قال الحريري في الغازي مقاماته يقول: وكاتبون وما خطت أناملهم خطا ولا قرأوا ما خط في الكتب. هم كاتبون ومع ذلك لم يقرأوا ولم يكتبوا شيئا، يريد بهم الخياطين لأجل أصل المعنى اللغوي. هذا كتاب الطهارة، يعني هذا مجموع مسائل الطهارة وما يتصل بذلك. كتاب الفقه، هذا مجموع لمسائل الفقه مكتوب. إذن فالكتاب هو ما أوضحت لك. عادة الفقهاء أنهم يقدمون في الكتاب الذي فيه أبواب كثيرة مقدمة عامة مهمة تشمل أحكاما كثيرة متنوعة بدون باب، تجد يقول كتاب الطهارة ثم يفصل، وبعد ذلك يأتي بباب ثم باب، وأولها لا يقال فيه باب. مثلا هنا قال كتاب الطهارة وما قال بعدها باب المياه، وهذا صنيع لطائفة من المصنفين في الفقه، يجعلون بعد الكتاب المسائل العامة التي إما أن تكون مهمة لاستقلالها أو أنها جامعة لمسائل الأبواب يعني التي ستأتي، مثل مثلا إذا ذكروا في كتاب مثلا كتاب الحدود، ومن كتاب الحدود فيأتي بعده بأحكام عامة تشترك فيها الحدود جميعا، ثم بعد ذلك يفصل باب كذا باب كذا باب كذا، وهذا من لطائف طرقهم في التصنيف. كتاب الطهارة، طهارة لها معنى في اللغة ولها معنى في الاصطلاح. معناها في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار والنجاسات، وأما في الاصطلاح فعرفها هنا فقال: الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الطهارة هي استعمال الماء على وجه مخصوص، إما في البدن، في بعض البدن أو في كل البدن أو في بقعة، وسميت الطهارة طهارة استعمال الماء على هذا الوجه المخصوص لأنه ينشأ عنه التطهير، والتطهير قسمان: تطهير من الذنوب والآثام، وتطهير من النجاسة. فالتطهير من الذنوب والآثام هو الذي يحصل للمتوضئ والمغتسل، فإنه ينقى بهذه الطهارة من الدنس، لهذا سميت الطهارة نظافة وتنزه. والطهارة من النجس، يعني من النجاسة بإزالتها. فإذا الطهارة هي وصف في الواقع، يعني شرح الكلام هذا، هي وصف ينشأ عن استعمال الماء. فإذا استعمل الماء على وجه معين في الوضوء في الغسل نشأ عنه الوصف الشرعي الطهارة. ولهذا قال هنا الطهارة ليست هي استعمال الماء، قال هي ارتفاع الحدث، ومعلوم أن ارتفاع الحدث إنما يكون بعد استعمال. إذن الطهارة شيء ينشأ، حكم شرعي ينشأ عن استعمال الماء ونحوه. قال هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وهذا هو التعريف الاصطلاحي. التعريف شمل شيئين، قال ارتفاع الحدث وزوال الخبث. أولا نلحظ من التعريف أن هناك أربع كلمات، هي ارتفاع، ثانيا الحدث، ثالثا زوال، رابعا الخبث. وكلمات الفقهاء من المهم لطالب العلم أن يعتني بها لأنها التعبير الصحيح في الفقه. فإذا تكلم متكلم بلغة غير الفقهاء في الشرع، في الأجوبة، في تقريره للمسائل، لم يكن ذلك مناسبا، لأن لغة العلم يجب أن تكون محفوظة. قال هنا ارتفاع الحدث. الارتفاع توصف به المعاني في هذا المقام بخلاف الزوال، فإن الزوال يكون للأعيان. فعندنا حدث وهو معنى كما سيأتي من تعريفه، وعندنا خبث وهو عين النجاسة. ولهذا قال في الحدث ارتفاع الحدث، وقال في الخبث زوال الخبث، لأن الخبث الذي هو النجاسة يزال، وأما الحدث وهو كما عرفوه المعنى القائم بالبدن الذي يمنع الصلاة ونحوها، أو بتعريف آخرين ما أوجب وضوءا أو غسلا، هذا معنى. لهذا ناسب أن يعبر عنه بكلمة ارتفاع، ارتفاع الحدث. ارتفاع الحدث معناه ارتفاع الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة شرعا ونحو الصلاة، أو ارتفاع ما أوجب وضوءا أو غسلا، هذه هي الطهارة. قال وما في معناه. ما في معنى الحدث ما هو؟ هناك أشياء أطلقوا عليها اسم الطهارة، يعني نشأ عنها الطهارة، ولكن لم تكن رافعة لحدث، فلهذا قالوا أو ما في معناه، يعني رافعة لما في معنى الحدث. مثلوا لهذا بأمثلة، منها الغسل المستحب أو الوضوء المستحب، كغسل يوم الجمعة، فإنه يسمى عندهم لأنهم يرون سنيته يسمونه طهارة، ولم يحصل به ارتفاع للحدث، ولكن جعلوه في معنى ارتفاع الحدث. كذلك إذا كان المرء متوضئا على طهارة ثم توضأ وضوءا مستحبا سمي ذلك في معنى، يعني سمي ذلك منه طهارة ولم يرتفع حدث وكان متطهرا، لكن هذا في معناه. وأدخلوا في هذه المسألة وهي ما في معنى الحدث غسل الميت، قالوا غسل الميت في معنى الحدث، يعني الحاصل، الأمر الحاصل بغسل الميت، موت الميت والطهارة الحاصلة بغسل الميت، يقولون هذه طهارة ارتفع بها ما في معنى الحدث. ونظره بعضهم، يعني قالوا فيه نظر، نظره يعني قالوا فيه نظر، يعني في هذه الصورة. وذلك من جهة أن من تعاريفهم للطهارة ما يوجب غسلا، من تعاريفهم للحدث أنه ما أوجب غسلا أو وضوءا، والميت إذا مات أوجب غسلا فصار عليه حد الحدث. فلهذا قالوا الأنسب، قال بعضهم الأنسب أن يدخل في الحدث، ورؤية من جهة مفارقة الروح للبدن. قال هنا وزوال الخبث. أولا الحدث، قبل أن نتكلم عن زوال الخبث، الحدث قسمان، حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، وحدث أكبر وهو ما أوجب غسلا. قال هنا وزوال الخبث. الخبث بفتحتين ومثله النجس بفتحتين، هذا يطلق على العين النجسة، يطلق على النجس في نفسه. وقال هذا خبث وهذا نجس، يعني العين النجسة في نفسها. هنا زوال الخبث يعني زوال النجس عن المكان. هل المقصود هنا بزواله أنه يمكن أن تكون العين النجسة طاهرة؟ لا، وإنما يريدون به إذا طرأت العين النجسة على مكان طاهر، وهو المسمى عندهم بالنجاسة الحكمية ليست العينية، لأن النجاسة على قسمين: نجاسة عينية، وهذه هي نجاسة العين، يعني أن تكون العين نجسة مثل البول، مثل العذرة، مثل الدم ونحو ذلك. هذه العين نفسها نجسة، فهي في نفسها لا يمكن أن تطهر، وإنما إذا طرأت هذه العين النجسة على مكان طاهر فإن هذا المكان يسمى نجس نجاسة حكمية، لأن أصله طاهر وقد طرأت عليه النجاسة فهو نجس حكما. هنا قال زوال الخبث، يعني أن الخبث الطارئ هذا على مكان إذا أزيل سمي الفعل تطهيرا، وما نتج عن الفعل سمي طهارة، طهر المحل. فإذا صار عندنا في تعريف الطهارة أنها ارتفاع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث، الحدث يرفع والخبث يزال. فتقرر إذن أن الخبث المقصود من الطهارة، طهارة الخبث، أن تزال عين النجاسة، وهذا مهم سيأتينا استعماله في موضعه إن شاء الله. هنا هو ابتدأ بكتاب الطهارة، لما؟ لأن الفقه كما هو معلوم هو شرح لأركان الإسلام الأمور العملية، أما شرح الشهادتين فهذا في كتب العقيدة والتوحيد. الركن الثاني الصلاة، الصلاة يحتاج للدخول فيها إلى طهارة، الطهارة لا تكون إلا بالماء، لهذا بعد تعريفه للطهارة ذكر أقسام المياه، فقال المياه ثلاثة. المياه يعني أنواع المياه، المياه كم نوع؟ قالوا ثلاثة. دليل هذا العدد السنة والاستقراء، تقسيمهم المياه إلى ثلاثة استدلوا عليه بالسنة وبالاستقراء. أما بالاستقراء فإنهم قالوا الماء إما أن يجوز التطهر به وإما أن لا يجوز، قالوا الماء إما أن يجوز شربه وإما أن لا يجوز شربه، إما أن يجوز استعماله في شراب أو طعام أو لا يجوز، إذا لم يجوز فهذا النجس، وإذا جاز شربه واستعماله في الطعام فإما أن يجوز أن يتطهر به وإما أن لا يجوز ذلك، يعني لا يرفع، الأول الطهور والثاني الطاهر. هذا دليلهم بالاستقراء. أما من السنة فقال أولا المياه ثلاثة طهور، وهذا هو القسم الأول طهور، يقسمون المياه إلى طهور وهو عندهم الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وطاهر وهو طاهر في نفسه لا يتعدى تطهيره لغيره، لا تطهيره للأحداث ولا للأخباث، يعني للنجاسة الحكمية، والثالث المياه النجسة. هذا تقرير كلامهم، سنأتي بعد ذلك للقول الثاني وما يتعلق به. ما الدليل؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أبي هريرة ما أنعم الله به عليه وخصه من بين الأنبياء، فقال عن الأرض وجعلت وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا. وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، وهذا معناه اختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك من بين الأنبياء. مفهومه أن الأرض عند من قبله من الأنبياء لم تكن طهور، فهل كانت عندهم نجسة؟ المفهوم أنها، بل المتقرر أنها كانت طاهرة، يعني أن الأرض كانت طاهرة لا تتعدى طهارتها، يعني لا تطهر. وخص النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعلت التربة له طهور، معنى ذلك أن قسم الطاهر غير الطهور. واستدلوا لذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أيضا لما سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميثته، قال هو الطهور ماؤه. فقالوا إنه وصفه بوصف زائد عن العلم الذي عندهم. ومن المعلوم عند السائل أن ماء البحر طاهر في نفسه، يعني أن من لمسه أو تلطخ بيديه أو أتى ملابسه أنه لا ينجس بذلك. فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ماء البحر بصفة زائدة على ما يعلمونه، وهي أنه طهور، قال هو الطهور ماؤه، ففهموا من ذلك أن الطهور غير الطاهر. وهذا تقرير استدلالهم في تقسيم السنة. قالوا هنا المياه ثلاثة طهور. ما هو الطهور؟ يأتي تعريفه. قدم حكمه، الأصل أن يقدم التعريف ثم يتبعه بالحكم، هذا الأصل. لكن هنا تلحظون في كتب الفقهاء كثيرا، هنا قدم الحكم، قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، هذا الحكم. ثم عرفه بقوله: وهو الباقي على أصل خلقته. لما يحتاج الفقهاء هذا كثيرا؟ إذا كان المقدم قليلا والمؤخر يحتاج إلى تفصيل، وهذه يحتاجها المعلم، يحتاجها المفتي، يستفيدها من طريقة الفقهاء. كيف؟ لأن إذا احتاج أن يتكلم عن مسألتين أو عند في شيء قسمين يقول هما قسمان، أو بيبتدئ بالتعريف ثم بيتبع بحكم، ينظر ما الذي يحتاج إلى تفصيل طويل. الذي يحتاج إلى تفصيل طويل هو الذي يؤخره حتى ما يذهب ذهن السامع عن القصير بسماع التفصيل الطويل. وهذا هو الذي طبقه هنا، فبدأ بالحكم لقصره، ولأن التعريف عليه محترزات واستثناءات ويطول الكلام عليه كما سيأتي، فقدم الحكم مع أن الأصل تقديم التعريف، وهذا لصناعة تأليفية وتعليمية مهمة. قال هنا طهور، ما حكم هذا الطهور؟ قال لا يرفع الحدث. لاحظ أيضا عبر عن الحدث بالرفع مرة أخرى، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ، يعني أن النجس الطارئ يزال بالماء الطهور، وأن الحدث يرفع بالماء الطهور، وأيضا أنه لا يرفع الماء الطهور، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غير الماء الطهور. فإذا كلامه هذا حوى أحكاما، أولا أن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ، الثاني أنه أن النجس الطارئ على بقعة طاهرة لا يزيله إلا هذا الماء الطهور، أما غير الماء الطهور من المائعات أو من الأصناف فلا يزيل هذا النجس. الحدث لا يرفعه إلا هذا الماء الطهور. لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، هنا في الجملة الأخيرة وهي أنه لا يزيل النجس الطارئ غيره ثم خلاف، وخلاف قوي، وذلك أن الماء الطهور لا شك أنه هو الذي جاءت السنة بأنه يطهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما بال الأعرابي في المسجد قال أهريقوا على بوله سجلا من ماء، أو قال ذنوبا من ماء، وهذا يدل على أنه يزيل النجس. يرفع الحدث، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل في رفع الحدث الماء الذي سيأتي تعريفه. القول الثاني أن إزالة النجس الطارئ يعني النجاسة الحكمية المقصود منها، مقصود الشارع أن تزال النجاسة، وليس المقصود كيفية إزالة النجاسة، لأن النجاسة طرأت على محل طاهر، فإذا أزيلت النجاسة عن هذا المحل الطاهر رجع المحل إلى أصله وهو الطهارة. وما جاء دليل يخص إزالة النجاسة بالماء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإهراق ذنوب من ماء على بول الأعرابي لأنه هو المتيسر الذي يطهر عنده، لكن إذا حصلت إزالة النجاسة بغير ذلك، مثلا سيف عليه دم، فإنه إذا أزيل الدم عن الأجسام الصقيلة مثل السيف وغيره فإنه يرجع الجسم إلى ما كان عليه، فإن هذا الجسم لا يتشرب النجاسة وزالت النجاسة، فإذن يرجع إلى طهارته. أما لو كان الجسم يتشرب النجاسة فهنا لا بد من إزالة هذه النجاسة بماء أو بما ينفذ إلى النجاسة فيزيلها. في مثل هذا الوقت مثلا ظهر البخار، ظهر أنواع من المزيلات، شامبو مثلا إلى آخر، فلو قيدناه بما قيدوه به أنه لا يزيل الماء، لا يزيل النجس الطارئ إلا الماء الطهور، كان في ذلك حرجا. والمقصود إزالة النجاسة، وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين، وكذلك جماعة من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. إذن نقول الراجح هنا أن النجس الطارئ مقصود الشارع أن تزول النجاسة، فإن حصلت الإزالة بالماء فذلك أحسن، وإن لم تحصل فالأمر واسع، لأن المقصود إزالة النجاسة وليس المقصود بما تزال النجاسة. لما تكلم عن هذا أنا سأعرض بشيء من الاختصار لأجل الوقت. قال وهو الباقي على خلقته، وهو الباقي على خلقته، وهو يعني إيش؟ الماء الطهور الباقي على خلقته. لاحظ هذه الألفاظ الباقي على خلقته، الباقي يخرج إيش؟ المتغير، يعني المتغير عن خلقته، هذا التعريف يخرج المتغير عن خلقته. الباقي على خلقته ما مثاله؟ مياه العيون، مياه البحار، الثلج أو لا، المياه الباقية على أصل خلقتها وما شابه ذلك. فإذا كان الماء باقيا على ما نزل من السماء أو على ما أخرجه الله جل وعلا من الأرض بدون أن يحصل عليه التغير، فهذا هو الماء الطهور طهارة مطلقة عنده، يعني طهارة ليس فيها قيد، طهور في نفسه مطهر لغيره، يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ. إذا أخذت هذا التعريف كأنه استحضر محترزات التعريف أو ما يخرجه هذا التعريف. قال الماء الطهور هو الباقي على خلقته، كأن قائلا سأله وقال: أنت تقول إن الماء الطهور هو الباقي على خلقته، معنى ذلك أنه إن تغير لا يسمى طهورا؟ أنك تقول الباقي على خلقته، فإذا تغير هل يسمى طهور عندك؟ فاستحضر هذا السؤال لأنه وارد تمام الإيراد في هذا الموضع، فذكر أحكام التغير فقال: فإن تغير مباشرة. وهذه مهمة في قراءتك لكتب الفقه، أن تفهم الكلام ثم بعد ذلك تتصور ما يدخل فيه وما يخرج، ثم بعد ذلك هو سيفصل لك، لأنه يستحضر ما يورد على الكلام. طيب، الباقي على خلقته، هذا يخرج المتغير. فالسؤال الآن: هل كل ما لم يبقى على خلقته، هل كل ما تغير يسلب الماء الطهورية؟ فقال هنا المقام فيه تفصيل: فإن التغير قد يخرج الماء عن الطهورية أصلا وينقله إلى قسم ثاني وهو الطاهر. هذا الاحتمال الأول، أن يكون سالبا لمن يكون متغيرا، تغير سلبه وصفه أصلا، هذا احتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يسلبه الوصف، أن يسلبه بعض الوصف ولا يخرج مع هذا السلب عن بقائه على خلقته. القسم الأول هذا هو القسم الطاهر الذي سيأتي تفصيلا فيما بعد. الثاني تغير لا يسلبه الوصف الطهوري، فقال هنا هذا القسم الثاني يحتاج إلى تفصيل أيضا، فإن التغير قد يكون لا يسلبه الطهورية، يعني يبقى طاهرا ولكن يكره معه استعمال الماء المتغير، تغير لا يسلبه الطهورية ولا يكره معه استعمال الماء. ظاهر؟ فهنا دخل في بحث التغير، نفذ إليه من التعريف وهو الباقي على خلقه. طيب التغير، قال أما التغير الذي سلبه الطهورية أصلا فهذا يأتي تفصيله في قسم مستقل. التغير الذي لم يسلبه الطهورية ولكنه أضعف بقاءه على أصله، هذا فيه أحوال. ما هي؟ قال رحمه الله: فإن تغير بغير ممازج، هذه حالة. تغير بأي نوع من التغير؟ قال تغير بغير ممازج، تغير بغير ممازج. نفهم منه أن التغير يمكن أن يكون بممازج، لأنه شرط هنا أن يكون التغير بغير ممازج. طيب لو كان التغير بممازج، ما مفهوم هذا الكلام؟ مفهومه أنه لا يدخل في هذا القسم، فهو يسلبه الطهورية أصلا، وهو ما سيأتي في قسم الطاهر. طاهر تغير بغير ممازج. ما هو الممازج عندهم؟ عندهم الأشياء اللي تؤثر على الماء إما أن تكون مجاورة وإما أن تكون ملابسة، والملابسة قسمان: ممازجة وغير ممازجة. المجاورة شيء بجانبه، يعني هذه بركة الماء، هذا الغدير غدير الماء، وبجنبه ميتة، مات مجموعة من الإبل بجنبه، ليسوا في الماء، ما خالط الماء لكنها بجنبه، وأثر هذا في الماء تغير الريح أو إلى آخره، هذا يسمى مجاور. أما ما يكون في الماء يسمى ملابس، وهو قسمان: ممازج وغير ممازج. الممازج أو سخن بنجس، إذا سخن بنجس المذهب هنا أنه يكره، والقول الصحيح وهو الثاني قول الأئمة الثلاثة وهو الراجح الذي عليه الفتوى أنه لا يكره معه وذلك بشرط أن يقطع بعدم دخول النجاسة للماء، أن الماء يكون في إناء ويسخن بنجاسة، يعني جبنا زبالة مثلا واحتاجنا إلى تسخين ماء في البر مثلا، ولا عندنا حطب ولا شيء، أتينا بنوع من الزبالة والنجاسات وأوقدنا عليها الماء وسخنا الماء، ما الحكم؟ يقولون هنا كره. والقول الثاني الصحيح أنه لا يكره، لأنه لا ينفذ أصلا، النجاسة لا تنفذ. هم يقولون وجه الكراهة عندهم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا الحديث، وأنه يحتمل أن يصل ولو قليل إما من بخار النجاسة أو منها إلى داخل الماء، وهذا فيه نظر كما ذكرت له. هذا القسم الأول، تغير نتج عنه أن الماء طهور لم تسلب طهوريته ومع ذلك كره، هذا القسم الأول، تغير في الماء الطهور يكره معه استعماله. ما معنى يكره؟ يعني في الاختيار ألا تستعمله، تذهب إلى الماء المطلق، أما إذا احتجت إليه فإنه لا حاجة مع الكراهة، كما أنه لا محرم مع الاضطرار، لا كراهة مع الحاجة كما أنه لا محرم مع الاضطرار. قال بعدها وإن تغير، هذا النوع الثاني من التغير، تغير في الماء لا يكره معه، لا يكره معه استخدام الماء في رفع الحدث أو في إزالة الخبث. قال وإن تغير بمكثه، الماء إذا أطال مكثه تغير ريحته، ربما يتغير لونه، تغير لونه يصير أخضر أو نحو ذلك. وعندهم القاعدة أن الماء المطلق ما بقي على أصل خلقته في أوصافه الثلاث، أوصافه الثلاث اللي هي أنه لا ريح له ولا لون له ولا طعم له، هذه الثلاث عندهم. هنا يقول تغير بمكثه، تغير إما لونه أو تغيرت ريحه أو تغير طعمه، لكن بطول المكث، فهذا باق على أصل خلقته، حصل له تغير بغير فعل مكلف فلا يكره، ولم يخالطه شيء ولم يحصل منه شيء، فعندهم لم يكره. هذا الحالة الأولى. الصورة الثانية، يعني الصورة الأولى، أن يتغير الماء الطهور بمكثه، فهل يكره استعماله؟ لا، لا يكره. الحالة الثانية، أو بما يشق صون الماء عنه، بما يشق صون الماء عنه، ما حالاته؟ بيّن من هذه للتبيين، قال من نابت فيه طحالب، شوف المياه اللي يطول مكثها تخرج فيها طحالب إذا كانت معرضة للشمس، هنا يشق صون الماء عن وجود الطحالب هذه، وورق شجر، ورق شجر بركة كبيرة مثلا بجنب أشجار عنب، إذا جاء يبست تحرك الهواء تجد أن الماء كله مغطى بورق العنب مثلا أو بغيره، فهذا يشق صون الماء عنه. هنا سؤال، قال بما يشق صون الماء عنه، هل لهذه المشقة ضابط؟ طب يشق الآن، ممكن لا يشق أن تعمل الدولة مثلا أو يعمل مجموعة من الناس حوادث كبيرة وشباك إلى آخره تمنع ورود هذه الأشياء ليش؟ للماء، أو تمنع نبوت الطحالب مولان فيه مواد كيميائية إلى آخره تصب على الماء فتمنع من نبت الطحالب، لكن هذه تحتاج إلى اجتماع، فهل هذا داخل في المشقة؟ ضبطوا قولهم هنا أو بما يشق صون الماء عنه بأنه ما تعلق بالواحد لا بالجماعة، يعني بما يشق على الواحد من المكلفين صون الماء عنه، لأنه ينظر هنا إلى استعمال المكلف الواحد لهذا الماء، ظاهر؟ قال أو بمجاورة ميتة. هذه المجاورة اللي ذكرت لكم من قبل، مجاورة ميتة، غدير مات بجنبه أباعر أو نحو ذلك، فهذا الغدير تأثرت ريحته بريحة هذه الميتة بنتنها، تغيرت ريحة. هذه مجاورة ميتة، هذا التغير لا يكره لأن الماء باقي على أصل خلقته، وهذا التغير لم يكن بفعل مكلف قصدا، وإنما كان هكذا طبيعيا. قال أو سخن بالشمس أو سخن بطاهر، يعني ماء مسخن بأنواع، سخن بالشمس مثل ما كان يفعل أو في الشتاء يسخن الماء في الشمس حتى يستفاد منه، هذا كرهه الشافعي وغيره، واستدلوا عليه بحديث موضوع أو ضعيف جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلي فإنه يورث البرص، يعني استعمال الماء المشمس، لكن هذا موضوع أو ضعيف جدا، فلا يسوغ أصلا الاحتجاج به. فهنا قال أو سخن بالشمس لم يكره، سخن بالشمس لم يكره، لكأنه استحضر الصورة هذه اللي فيها الخلاف. أو بطاهر، سخن بطاهر لم يكره، هل يستخدم الماء الساخن أو الأفضل الماء الباقي على أصله ولو كان باردا؟ يقول هنا قد يحتاج للساخن، فإذا سخن بطاهر لم يكره. هذا مفهوم من كلامه قبل أو سخن بنجس كره، فلما كررها هنا قال أو بطاهر لم يكره؟ لما؟ لأن قوله أو سخن بنجس كره يحتمل أن التسخين بالطاهر يبقي الماء على أنه ماء طهور مطلق لم ينقص شيء منه، أو أنه ماء طهور نقص من مطلقيته شيء ولكنه لا يكره، لأن هذه الأوصاف اللي تغير بمكته صحيح لم يكره، لكنه دون الماء المطلق في المرتبة طاهر، فلهذا هنا نص عليها، وليس هذا بتكرير، لكنه احتراز عما يفهم من الجملة السابقة. ذكر حالة هنا ليست من حالات التغير الاستعمال، قال وإن استعمل، يعني استعمل الماء الطهور في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. مناسبة إيراد هذا الكلام لماذا؟ هذا لا دخل له في التغير، فهو أوردها هنا استعمل الماء الطهور في طهارة وكرها، ما علاقة بأصل البحث؟ هذا للمناسبة، يعني الماء الذي لم يبقى على إطلاقه على أنه ماء مطلق، وإنما حصل له ما يضعفه عن إطلاقه أو ما يجعله مكروها، فذكر هذه الحالة لمناسبتها لما قبله، لأنه ذكر ما يكره وما لا يكره، فقال هنا أيضا يتصل بما يكره الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة. مفهومه استعمل في طهارة مستحبة أنه إذا استعمل في طهارة واجبة ماذا يحصل؟ يسلبه طهورية، أليس كذلك؟ مفهومه قال أو وإن استعمل في طهارة مستحبة، الطهارة الواجبة يأتي حكمها. ما مثال هذه الطهارة المستحبة؟ تجديد وضوء، يعني مثلا لو أتى واحد عنده موية في إناء مثلا ولا في نحوه، أتى بطش تحته، أتى بطش راح غسل وجهه وجاب بقية الموية في طش، وغسل يديه وبقية الماء في الطشت، غسل رجليه وبقية الماء في الطشت، هذا الماء الآن اللي في الطشت ما حكمه؟ هو أصله طهور، هذا ما حكمه؟ ولننظر إذا كانت هذه الطهارة في واجب فله حكم، يعني هو تطهر عن حدث لطهارة واجبة فهذا له حكم، وأما إن كانت طهارة مستحبة فهذا الماء طهور يجوز لأحد أن يستخدمه أن يستعمله ويطهره ويرفع حدثه، لكنه يكره، الأفضل له أن يستعمل ماء مطلقا. قال كتجديد وضوء وغسل جمعة. لما؟ لأن غسل الجمعة عندهم مستحب، وغسلة ثانية وثالثة، لأن الواجب هي الغسلة الأولى، أن يغسل وجهه المرة الأولى هذه واجبة، ما بعدها مستحب إلى الثالثة، وما بعد الثالثة ينهى عنه لأنه زيادة على ما أذن به الشرع. قال كره. فإذا تلخص هنا أن هناك حالة يكره فيها استخدام، حالات يكره فيها استخدام الماء طهور، ما هي؟ قال هنا إذا تغير بإيش؟ بغير ممازج، كقطع كافور أو دف، أو تغير بملح ماء، أو سخن بنجس، هذا هنا يكون. أيضا هل في غيرها؟ نعم، وهو أن يكون استعمل في طهارة مستحبة وغسل وغسل جمعة أو في غسلة ثانية، هذه اللي يكره، هذه الحالة الأولى. يعني عندنا الماء الطهور عندهم باقي على إطلاقه، ما تغير، باقي على ما خلقه الله عليه، هذا أكمل الأوصاف. ثاني، حصل له تغير حكم عليه بالكراهة، أو في حالات أخرى اللي هي الحالات الأربع هذه، يعني إذا استخدم في طهارة مستحبة صار يكره. الثالث أنه لا يكره لكنه أقل من الأول، وهو الماء المطلق، وهو إذا ما إيش سخن مثلا بطاهر أو بشمس، أو تغير بطول مكثه، أو بما يشق صون الماء إلى آخره. نقف عند هذا، عند قوله وإن بلغ قلتين. حبذا اللي كتب يراجع هذه، يعود نفسه أن يشرح، يعني اللي فهمته حاول أن تعود نفسك أن تشرح، تجلس مع نفسك تعبر عما فهمت بشرح، لأن يعني هذا يعطيك ملكة في التعبير، ويعودك على استعمال لغة الفقهاء. وفقنا الله جل وعلا وإياكم بما يحبه.